And عند كل مسجد وقل

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى حقيق على أن

إِنَّ